أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون والصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا Well, ومن ضل فإنما يضل عليها وما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها صدق الله العظيم.